فلا شك أن هذا خطأ. وأما إذا كان لمصلحة يراها فلا حرج. لو رأيت مثل والدك في الصف الثاني والثالث وأنت في الأول وتأخرت لتقدمه برًا به، أو رأيت مثل إنسان كبير ما قصدك رغبة عن الفضل، فهذا لا بأس به. نعم. فيه أيضا نعم.